شيء أما فمن يعرف عن عمله قد علم وبعد منه عن وباء زيدما فلم يعرف عن عمل قد علم. هذا البيت شرفني رحمه الله إلى أن بعض الفروق تزاد بعدها ما فلا تفقه عن العمل وبعضها كما سيأتي وزيد بعد وقت آخر كافي وقت إلى آخره وبعض الفروق تزاد بعدها ما لا تفقه عن العمل. الفروق التي تزاد بعدها مع قسمين منها ما تزاد بعدها ما لا تفقه عن العمل كما سيأتي ومنها ما تزاد بعدها ما فلا تفقه عن العمل بل العمل يقع له عليه ولم يعرف عن عمل قد علم أي ما تعرف العمل مع زيادتها فتكون زائدة غير كافية. هذه التي تعرف عن عمل قد علم فيبقى العمل للعلم أو الجرح له عليه ولا تعرف هذه مع هذا العمل ولا تعود بالحر إلى هذا العمل مع وجودها بعدها وقبل أن يمر بها فيبقى العمل على ما هو عليه الذي قد علم بهذه الطرق. وهذه الحروب التي تزال بعدها ما ولا تخف عن العمل ثلاثة منه عن وباء كما قال الناظر رحمه الله وبعد منه وعن وباء سلمة. هذه الحروب ثلاثة تزال بعدها ما فلا تعيقها عن العمل ولا تخفها عن العمل بل يبقى العمل على ما هو عليه كما في قوله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم خلقوا فالآن ما جاءت علمه ولم تعدها عن العمل بل العمل الذي علم لها على ما هو عليه مما خطيئاتنا فمن حرف جر وما زائد غير خاف ما زائد غير كافه. فهذا مثال على من بعد من وعن ورائك هذا مثال على من زيدت بعدها ما فلم تقفها عن العمل ولم تعرف ولم تعرف العمل المعلوم لها بل تقضي على ما هو عليها. وهكذا أيضا بالنسبة للباء بالنسبة للباء يرفع عنه عن العمل كما بقولك بما رحمة من الله لنت له فبما رحمة أي فبرحمة الأصل فما هذه زائدة غير كافة فلم تعد ما عن العمل فالبقي العمل فلم تعد الباء عن العمل بل بقي العمل المعلوم لها على ما هو عليه. ومن ذلك ربما إكرامك أكرمته أو قل لا بما إكرامك أكرمته بما إكرامك أكرمته أي بإكرامك أكرمته بسبب إكرامك أكرمته فما زلت. ومنه أيضا قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فما هو زلت فلم تعرف الباء عن العمل فمن بقي لها العمل المعلوم على ما هو عليه كما في هذه الآية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم الأصل فبما نقضهم فزيدت ما هذه زيدت ما فتكون ما على هذه الزائدة غير كافة فهذا بالنسبة للباء. وهكذا أيضا عن تزاد بعدها الماء أو تزاد بعدها ماء فلا تقطع عن العمل كما في قوله تعالى عنها قليلا لا يصبح مثل الذين عما قليل عما قريب سيندم شيء عما قريب سيندم شيء وهكذا عما قريب آتيك عما قليل آتيك يعني قليل آتيك فهذه ما سيئة غير كافة عن العمل فهذا هو حصل هذا البيت وبعد من وعن وبال سيدنا فلم يعرف لأنه ما منع العمل ولم تقف العمل لم يعرف عن عمل قد علم وهو جر هذا العمل قد علم قبل وجود ما وهو باب على ما هو عليه مع وجود ايش؟ مع وجود ما هذه على هذا ما لا تتعارض هذه زائد غير كافة. فإذا قيل علم عما قليل ما يسمعنا نادمين عن حق وما زائد غير كافة لا يسمعنا إلى آخر معنى إلا موقع جر القسم ويصبح المفعول مضارع مفعول على مضارعه النون المحذوف لفاعل الأمثال ويصبحون النون المحذوف والواو التي عندنا في الدراسة هي الفاعل الواو المحذوف والفاعل في الدراسة نادمين خبر لا يصبحون نادمين خبر أصبح ما نقول فاعل لا اسم الواو هذه اسم اللي أصبح ولا اللي من خلق. وهذا أيضا من المثل الأخرى التي أشرت إليها، فبما رحمة من الله مثلهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، وهكذا بما إكرام فأكرمتك، بما إكرام فأكرمتك، أي بإكرام أكرمتك باسم إكرام. وهكذا أيضا معنا مما خطيئاتهم خلقوا، أي من خطيئاتهم بسبب خطيئاتهم، ومن هنا سببيه مما خطيئاتهم خلقوا، أي من خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم خلقوا. الشاهد مما والأصل من خطيئاتهم، ثم زيدت ايش؟ ما هي أضربت منهم، أضربت منهم لتقاطع وخرجت عنهم. هذا حاصل الدرس، وهو كما سمعت يتكلم به الإمام رحمه الله عن زيادة ما بعد طعم الحروف فلا تكف عن العمل، هذا الاصل الاول. وهناك حروف تزاد بعد ما سعيد بالكلام عليها غدا ان شاء الله، تزاد بعد ما وتكف عن ايش؟ عن العمل، وهي ركوع وركاف كما سعيد بالكلام عليها. اما هذه ثلاث حروف التي تزاد بعد ما فهي من وعن والباء، هذه تزاد بعد ما ولا تكف عن العمل، بل يبقى العمل على الله عليه. وهذا درس الحمد لله في نصف الإقامة، درس الصحيح إن شاء الله نتكلم عنه في الغيرة، كيف ناخذ هذه عشان نجزم عليه. قال رحمه الله: وزيد بعد الربا والكاف فتك، وقد تليهما وجر لم يكف، وقد تليهما وجر لم يكف. تقدمت إشارة إلى هذا، وإن ما تزاد بعد أو تزاد بعد بعض الحروف لا تكف عن العمل، وتزاد بعد بعضها لا تكف عن العمل. فمن الحروف التي تكف عن العمل حرفان الباء والتاء، تزاد بعدهما ما فتكفهما عن العمل. وهذا هو الراي، وهذا هو الأثر، أن ما تزاد بعد ذي الحرفين فتكفهما عن العمل، وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل. هذا غريب، كما في قوله قد تليهما وتكر لم يكف. وقد هناك تبليل وليس بتخليف، قد هناك تبليل. فإذا ما زاد بعد ربع وكاف الغالب فيها إذا زيدت بعد ربع وكاف تكفهما عن العمل، ومن غير الغالب يبقى له العمل على ما هو عليه، كما أشار في الشرط في سطر البيت في عجز البيت بقوله وقد تليهما وتكر. هذا هو معنى هذا البيت. طيب، فمن الكف قوله: فإن الحمر من شر المطايا كملح بقاط شر بني تميم، شرك كملح بقاط شر بني تميم، كفتها عن عمل ولم تعمل شيئا كافيا، مع أنها حرف جر أصل، لكن لأجل ما هذه الكفة منعت عن عمل، كملح بقاط شر بني تميم. هذا هو الشاهد في هذا البيان. وهكذا أيضا الباء رأسي ربا لا الحمد لله عندي لا الحمر لا الحمر من شر المطايا، إلا عن مطايا صار من مطايا الحمر جمع حمار، فإن الحمر من شر المطايا من الضرورة إلا تضم منه حمر تضم لك سقية الضرورة، كما أبان رضي رحمه الله الميم هو الأصل حمر حمار حمار، وإنما تستخدم جمع أحمر لون، جمع لون أحمر حمر، هذا جمع لون، وأما حمر فهو جمع حمار، لكن هنا سقية الأغنية ضرورة الشعر، فقال فإن الحمر من شر المطايا فمن حمدات شر بني تميم. شاهد كما سمعت زيادة ما بعد الكف مع الكف عن العمل، وهذا هو الغالب وهذا هو الأكثر في كلامك. ومن ذلك أيضا تزيد أبا بكر عن العود مرة كما خير محمود على القول قائلا، الشارح كما خير محمود على القول قائلا، ما قصرت بالكاف وإن قصرت بالكاف وكفت عن العمل، وهذا هو الغالب. وهكذا عمل المنكر فإنها تتصل بهوط أخرى عن العمل كما بقول الشاعر، ربما الحامل المؤثر فينا، ربما الحامل أو جامد، ربما الجامد المؤثر فيهم، وعلى جيل بينهن النهار. الشاعر ربما الجامد فإنها تصل بها ما تفتح عن العمل كما ذكر القول سبحانه وتعالى، ربما يحب الذين كفروا، ربما يقوم زيد، ربما يفعل زيد كذا وكذا، تكفر عن العمل وتبقى على الجملتين كذلك على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية، إذا اتصلت بها ما هذا الكافة تجعلها تدخل عن الجملتين ويذهب اختصاصها، وهو الاختصاص الجملة الاسمية، فإذا دخلت عليها ما جعلتها تدخل عن الجملتين على الاسمية وعلى الفعلية، الاسمية مثل هذا الفعل ربما الجامل والمؤبل فينا، والفعلية ربما يكون لدينا كبر. هذا هو بالنسبة للشهر الأول من الحين، مزيدا بعد ربما وكافي فتح سيد التنام عن الشهر الثاني.